بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الرابع في الإيمان بالقضاء والقدر من خلال شرح سورة الحجرات، إذ لا يمكن أن تأتي بالإيمان الحق الواجب عليك إلا بالإيمان بالقدر. ولا يزال الحديث متصلا حتى الآن عن الإيمان بالقدر فيما يتعلق بالأرزاق والآجال، ثم نعرج منها بإذن الله فيما بعد إلى باب الهدى والضلال، وليس باب الهدى والضلال بأخفى من باب الأرزاق، ولكن موضوع الأرزاق والآجال هو موضوع حيوي جدا، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نعمل به وإلى أن نستثمره في حياتنا، وإلا كان كالعلم الذي لا ينفع، نعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع. ولذلك سأحاول بإذن الله أن أكثر من الحديث فيه ومن بيان الأمثلة من الواقع البئيس المرير الذي نحياه، وكيف أن الناس دخلوا في ضلالات ومعاصي بسبب ضعف إيمانهم بالقدر فيما يتعلق بالأرزاق والآجال، كما سنرى بإذن الله عز وجل علاوة على ما ذكرناه قبل. فنجد هنا ونبدأ بآية سورة الطلاق، قوله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ثم قال: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذه الآية هي بمناسبة الطلاق، وهي الآية الثانية في سورة الطلاق. والطلاق أكثر الأحوال أن الرجل يكون قد كره امرأته لأسباب، ثم هو يطلقها فيبخل عنها بحقها أو بالفضل عليها، وينسى الفضل بينه وبينها، وهي أيضا تنسى الفضل بينها وبينه، فهو سياق قد يدخل الإنسان في باطل. مسائل الطلاق كثيرا ما تدخل الناس في باطل، وما أدخل الطلاق الناس في باطل إلا لضعف إيمانهم بالقدر، إلا لضعف إيمانهم بالقدر. ولذلك ينبغي أن نتوقف هنا بعض الشيء في سياق الطلاق، وذلك أمر معلوم مشاهد للجميع. الله تعالى هو أرحم الراحمين، يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ذلك بعد الإيمان بالله وبالجنة والنار واليوم الآخر. يبقى هنا الإيمان بالله كما ذكرناه سابقا وباليوم الآخر، ثم نعلم أن التقوى والإحسان إلى الخلق هي من أعظم أسباب الرزق، الرزق الحلال الذي يدخل صاحبه به الجنة بإذن الله عز وجل. يبقى هو أسباب الرزق الحلال التكسب والاستعانة بالله في الحرص على الرزق الحلال وعلى طلبه بالأسباب الحلال وعلى الاستعانة بالله في ذلك، فلا نعجز عن الأولى ولا نعجز عن الثانية، فلا نعجز عن الحرص على المال الحلال بالأسباب الحلال لأنه هو الذي ينفع، ولا نعجز عن الاستعانة بالله في ذلك لأن هذا الحديث كما قلت هو أغلى عندنا من الأكسجين الذي نتنفسه. من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وما قوته إلا بقوة إيمانه، وما قوة إيمانه إلا بقوة إيمانه بالقدر. احرص على ما ينفعك، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذه الأولى وهذه الثانية. ثم الثالثة: ولا تعجز عن الحرص على النافع، ومنها التكسب الحلال بالأسباب الحلال، ولا تعجز عن دعاء الله والاستعانة بالله عز وجل. فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو لا تقل أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وشرحناها في آخر الدرس الماضي وهي في منتهى الأهمية، وما السوء الذي نحن فيه الآن إلا لعجزنا الذي نهى الرسول عنه صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تعجز. يعني البلاء الذي نحن فيه نظرا لعجزنا عن الأولى، عن الحرص على ما ينفع، وفيما يتعلق بالأرزاق عن الحرص على طلب الأرزاق الحلال بالأسباب الحلال، وهي نوعان، لأن التكسب نوعان: تكسب بالأسباب المعلومة باستعمال الأسباب والقوى والجوارح والاتصال، وتكسب بتقوى الله بالإحسان إلى الخلق بالتوكل على الله بدعاء الله عز وجل. احرص على ما ينفعك في هذين ولا تعجز عن ذلك، ثم استعن بالله في ذلك. فهنا في سياق الطلاق الله عز وجل يقول: ومن يتق الله، وبعدها بآيات يقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. يعني الالتزام بشرع الله عز وجل، ولا بد مهما صور لك الشيطان أو سولت لك نفسك أن الحرص على هذا الشرع يفقدك مالا ويفقدك غنى ويخلفك فقرا، فهذا لا يكون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمخرج هو موضع الخروج من الضيق والشدة، وهو الخروج من ضيق ومن شدة. فالطلاق ضيق وشدة، وهناك مشاكل تهدي ذات من الزوجة ومن أهل الزوجة، وبخل وطمع وأشياء عجيبة أنتم أدرى بها. فهنا الله عز وجل يقول: ومن يتق الله. وتقوى الله هنا أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحكمه فيما شجر بينك وبين امرأتك في النكاح والطلاق. فإن اتقيت الله عز وجل أبشر، الله لا يجعلن لك مخرجا. والمخرج كما قلت هو الخروج من ضيق أو من شدة، يجعل لك ذلك المخرج بالرزق وبالنصر وبتفريج الهم وباليسر في الطاعات، هذا هو المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالتقوى والإحسان إلى الخلق، لأن أساس التقوى هنا هو الالتزام بشرع الله في الطلاق والإحسان إلى الطرف الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورزقه هنا أن يعوضك بامرأة أخرى أحسن منها مثلا، هذا من الرزق. وأن يرزقك القوة على امرأة وعلى اثنتين وعلى ثلاثة وعلى أربعة. هذا هو الخروج من الضيق والشدة، النصر والرزق والعافية. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ضمان من الواحد عز وجل لكل من اتقى الله. أولا أنه يرزق بالرزق الحلال وبالأسباب الحلال، وأن يصرف عنه الحرام، وأن يرزق من حيث لا يدري ولا يحتسب. هذا ضمان من الله. أتثقون بالله عز وجل؟ إنما نثق باللسان، أما بالحال فالحال بئيس بعيد عن ذلك. أين الثقة بالله عز وجل؟ هذا ضمان من الله للمتقين. فلله عليك أمر ولك عنده ضمان، فإن التزمت بأمره عز وجل واهتممت بأمره وتوفيقه سبحانه وإرضائه أعطاك ما ضمنه لك من الرزق. طب ما بيرزق الكفار؟ لا لا لا، من الرزق الحلال الذي تدخل به الجنة ويكون فيه بركة. هذا هو المطلوب، الرزق للمتقين، هذا هو المضمون. لأنك ترى المتقين فقراء مثلا، هو الفقر ده ايه؟ ده الفقر ده في القلب أساس. لأنك ترى المتقين فقراء وترى الكافرين أغنياء، تقول فين بقى يرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أولا يعني ظننت نفسك من المتقين، تقول أتكلم عن الآخرين، أحسن الظن بي. طيب كويس، هل الرزق هو بسط المال فقط؟ وهل قدر الرزق هو إهانة من الله عز وجل؟ شرحنا ذلك فيما مضى، هو معلوم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ابتلاه برضه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا. يبقى هنا لابد أن نعرف أن بسط الرزق ليس إكراما، وأن قدره ليس إهانة. وهناك شيء من التعويض كما سنرى بإذن الله عز وجل. فلن تترك شيئا لله إلا ولا يعوضنك الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. هذه سنة من سنة الله عز وجل الجارية في خلقه. فلتكن منك على بال، لن تترك وظيفة حراما لله إلا والله يعوضك خيرا منها في الدنيا وخيرا منها في الآخرة. ولكن قد تبتلى وتمتحن لأول وهلة ليعلم الله صدقك من كذبك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وسنضرب أمثلة لذلك حتى لا ينام البعض، لأن هذه مواعظ درر من السلف، درر عظيمة جدا من دين الله عز وجل. هذه المواعظ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الضيق والشدة التي هو فيه، سواء مخرج فيه شبهات أو فيه شهوات، يتعلق بالمال، يتعلق بالجاه والرئاسة، يتعلق بالجهوة النساء، يتعلق بصلاح البال والأحوال، بالأولاد، بالبيت، بالمسكن، بالأهل. يبقى دي أي ضيق وشدة الله ضمن لك المخرج، ولكن أمرك بتقواه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن حيث لا يدري ولا يشعر ولا يفكر. فإذا رأيت المتقين فقراء ورأيت الكافرين أغنياء فلم تفقه إذن بعد فيما قلناه وذكرناه. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه أو مريضه من الماء يخشى عليه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فأنت تحمي المريض من أطعمة ومن أشربة تخاف عليه. فالله عز وجل وله المثل الأعلى، يحمي عبده المؤمن من الفضول في الدنيا مخافة عليه أن يكب بذلك في النار، فإني لو يسرته له أدخلته النار. ما ليه الرزق من حيث لا تحتسب؟ تجد أمورك قد سارت في منتهى اليسر، وتجد المسائل قد حلت، وتجد بالك قد هدأ وصلح، وصلحت لك الأحوال فهذا من رزق الله عز وجل. تجد الله قد هدى لك العيال، وهدى لك الزوجة، وهدى لك رؤساءك في العمل وجيرانك، وهذا رزق لا تحتسبه من حيث لا تحتسب. وقد يكون رزقا مبشرا الذي يفهمه الناس في مسألة الأموال بوظيفة لم تكن على باله، أو بارتفاع في أسعار ممتلكاته ولم يكن ذلك على باله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكونوا من هذه المعاني يا إخوتاه على بال. وسنرى إن شاء الله في مسألة التعويض، هذه سنة من الله عز وجل. واعلموا أن التعويض أنواع، فإن تركت شيئا حراما فاعلم أنما الله يعوضك عن هذا الحرام بأنواع من التعويض. وأجل وأعظم أنواع التعويض هو الأنس بالله عز وجل دون ما سواه، والفرح به وبكلامه وبهدي رسوله العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا من نوع التعويض، والرضا عن الله والفرح بالله عز وجل والرضا بقضائه وقدره، هذا من أعظم ما يعوضك الله به وأنت لا تحتسب ولا تدري. ثم غنى النفس، وذلك سنتحدث به إن شاء الله، لأن من أعظم ما يعوضك الله به غنى النفس. وفي حديث أبي هريرة صحيح البخاري، ليس الغنى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة العرق، وإنما الغنى غنى النفس. والثانية في حديث الثاني كما سنرى إن شاء الله غنى القلب. طبعا يعني تطلق النفس يراد بها القلب، ويطلق القلب يراد به النفس أحيانا، لكن فرقا سنراه إن شاء الله في دروسنا عن القلب، بين القلب والنفس، وبين القلب والصدر، وبين القلب والفؤاد، وما إلى ذلك. المهم أن نعلم أن الله يعوض من ترك شيئا له، وقد يمتحنه لأول وهلة كما قلنا، لكنه سرعان ما تتحول الآلام بحقه إلى لذة بقدرة الله عز وجل. فأعظم أنواع التعويض أن يغني الله قلبك، فلا تفتقر إلى غيره أبدا، ولن يكون ذلك كما قلت، لن تكون من المتقين حتى تؤمن بالقدر، ولن تكون غني القلب غني النفس عن العالمين حتى تؤمن بالقدر، لأن الرزق مقسوم والآجال مضروبة وما إلى ذلك. لابد. يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث، شوف الآية انتهت عند أين؟ عند مخرجا، حتى تفكر فيها، لأن هنا معنى مستقلة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وشرحناه. ثم يستأنف الكلام عز وجل فيقول ويرزقه من حيث لا يحتسب، وشرحناه. ثم يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما علاقة التقوى هنا والتوكل؟ كقولنا في فاتحة الكتاب إياك نعبد، هذه التقوى، وإياك نستعين، هذا هو التوكل، هو ده. الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذا هو الأصل. يبقى فاعبده، هذه العبادة، هذه التقوى، وتوكل عليه، هذه الاستعانة. طبعا فرق بين التوكل والاستعانة شرحناه في نفس هذه الدروس لفضل الله عز وجل، وشرحنا نوعي الاستعانة. إذن ومن يتوكل الله فهو حسبه، لأن التوكل من أعظم الأسباب. يبقى عبادة الله والاستعانة به هو ده السبب لحصول كل الخير. يبقى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحرص. كذلك هنا ومن يتق الله، وبعدين ومن يتوكل على الله، ما دي زي إياك نعبد وإياك نستعين، كقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب. أنيب هو الرجوع إلى الله بالعبادة والطاعات دائما، وتوكلت هذه الاستعانة، عليه توكلت وإليه أنيب. وترى هذا المعنى متكررا في القرآن والسنة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه. الذي يتوكل على الله حق التوكل فالله يكفيه همومه وغمومه وأحزانه وحاجته ومشكلته وأعداءه، وهو يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طبعا لأنه مؤمن بالقدر، لأنه يتقي الله عز وجل، لأنه يريد أن يكون من الذين أتوا بالإيمان الحق بالإيمان الواجب، لأنه يريد أن يكون سالما من الوعيد، ويريد أن يكون من أهل الوعد فقط لا من أهل الوعد والوعيد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن وذلك يقول عز وجل أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قدر الله لك رزقا كذا سيأتيك وسيطلبك هذا الرزق أكثر مما يطلبك أجلك، يبقى حمل هم ليه؟ فلماذا تنشغل بما ضمنه الله عز وجل عما أمرك الله به؟ هذا هو العجز، هذا هو الخذلان الكيس، هو الحذق في الأمور اللي فاهم، هو الذي يهتم وينشغل بأمر الله وبتوفيق الله وبالاستعانة بالله في ذلك، زي ما شرحنا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الكيس. والرزق ضمنه الله عز وجل، بس من ضمن التقوى السعي في التكسب، فابتغوا عند الله الرزق واشكروه واعبدوا له التي ترجعون. فهو يسأل ويبحث، أما العاجز فليس كذلك، وإنما العاجز جعل اهتمام قلبه بما ضمنه الله عز وجل، يعني جعل اهتمام قلبه بالرزق المقسوم المقدور، ولم يهتم بأمر الله ولا بدعاء الله ولا بتوفيق الله ولا بإرضاء الله عز وجل، فهذا عاجز مخذول. أما الكيس فينشغل بأمر الله وبتقوى الله وبالتوكل على الله وبأن يؤدي ما عليه، وقلبه غني جدا، لأنه يؤمن أن رزقه لا يأتينه راغما، وأن رزقه لا يطلبنه كما يطلبه أجله وأشد. وذلك هو الإيمان بالقدر. من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية من الفضل العظيم من القرآن العظيم، وهذا الفهم بفهم شيخ الإسلام وبفهم شيوخ الإسلام هو فهم عظيم، بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يحمي عبده من فضول الدنيا إحسانا إليه وصيانة له. وضيق الرزق على أهل الدين قد يكون لما له من الذنوب، يعني لماذا تقول هؤلاء المتقون فيما يظهر وفيما يبدو يعني رزقهم مقدور ضيق، فاعلم أن ذلك من ذنوبهم، لأن ما من مصيبة إلا بذنب، وقررنا ذلك في الدرس الماضي خلاص. يبقى لماذا قدر عليه رزقه؟ لماذا سلط عليه الظلم مثلا بأن أخذ بعض ما في يده؟ إنما ذلك بذنوبه. وذلك في الحديث من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني يرجع إلى القاعدة، القاعدة اللي هي إيه؟ ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن قدر رزقه أو جاءته مصيبة فليعلم أنها من أين؟ بذنب. يبقى يعود إلى أي شيء؟ إلى الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي سورة هود تجد آيات عديدة في هذا المعنى، في أن الاستغفار يكون سببا في الرزق. لماذا؟ لأن المعاصي تكون سببا في قدر الرزق وفي منع الرزق الحلال، وقد تتسبب في رزق حرام لك عقوبة لك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لابد أن تكون هذه السنن الربانية منا على بال. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السحر، ولكن كذبوا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. والحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يقضي الله يؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لأن الكافر يبتلى بالمرض، ومثل له الرسول مثالا صلى الله تعالى عليه وسلم فقال المؤمن طبعا بالمرض وبالبلاء يخرج من ذنوبه طاهرا مطهرا تكفر خطاياه، أما هذا الكافر فكالبعير الذي عقله أهله ثم تركوه، جمل كتفوه وانفكوه مش لا يدري فيما عقل ولا فيما أطلق. هذا المثال ضربه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم للكافر الذي يصاب بالمصائب. ما هو المصائب بتأتي الجميع، بس هو قال المرض ذهب إلى المستشفيات نظر إلى الأسباب، لا على أنها أسباب ولكن على أنها هي كافية في إحداث الخير له، لأنه كافر أو مشرك أو جاهل بالقدر أو غير موحد. فلا يدري فيما عقل ولا فيما اطلق. يعني وعي ليه؟ مرض ليه؟ وعين خف ليه؟ ده مش على باب لا يدري. كالانعام بل هم اضل. انما المؤمن اذا مرض هو يعلم انها خير من الله عز وجل. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. عندما ياتي المرض صبر وامن بقضاء الله ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه. فاذا اذهب الله المرض وشفاه شكر الله عز وجل. يبقى جاء المرض هيص يا مؤمن ابشر، مؤمن بالقدر الموحد الفاهم. فاذا ذهب المرض هيص يا مؤمن ابشر افرح. لماذا؟ لانه كله من فضل الله عز وجل. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، الا للمؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم. يعني بدعاء الضعفاء منا وصلاتهم تجلب المنفعة، الرزق يجي والفلوس والصحة، وباستغفارهم يدفع الله الضر عنا. يبقى بصلاة دعائهم وصلاتهم جلب المنفعة، وباستغفارهم هذا دفع مضرة. فلا بد أن نتذكر هذه الأمور لأننا نحتاجها في كل لحظة. كلما طلبت الرزق وكلها هممت بمحاولة استشفاء وطلب الشفاء من الله عز وجل، لابد أن تؤمن بالقدر، وإلا دخلت وصرت في ضلال مبين، وصرت في ضلال مبين. الله عز وجل أقولها مرة ثانية: ضمن للموحدين المتقين، ضمن لهم رزقا حلالا غير خبيث وبأسباب حلال ومن حيث لا يحتسب، ضمنه لك بشرط أن تضمن له الاستقامة على أمره عز وجل. هذا هو المفروض، وأن تعلم أن الله يعوضك أكثر مما تركت بكثير. وهنا نضرب مثالين آخرين لأن هذا في منتهى الأهمية. رجل ابتلي بالرزق الحرام ومكث 20 سنة على ذلك، أو 10 سنوات أو قليل أو كثير. ابتلي بالعمل في وظيفة ربوية في العملية الحسابية الربوية في البنوك مثلا، او ابتلي بمحل كوافير للنساء الكاسيات العاريات. رتب حياته ورزقه وروتينه اليومي على هذا الرزق الحرام. لم يكن يعلم انه حرام، كان فاسقا ثم تاب. المهم انه ايه؟ انه تاب. يعني واحد ابتلي بالحرام، برزق الحرام، راقصة طبعا رزقها حرام وملايين وفتنة شديدة، ثم هي تابت. فما المطلوب من التائب؟ وهنا يستبين الفرق بين الكيس والعاجز. أكثر المسلمين الآن عجزة، وتأتي الأسئلة تباعا لأنهم عجزة. إذا علم هذا الموظف الربوي أنه ربا، وعلم أن من أشد أسباب محق الرزق الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يقول لك ده انا عايش حياتي منتهى التمام، اقول له انت اعمى قلب، اعمى قلب. فاذا اردت ان تتوب الى الله وان يجعل الله لك بصيره فاسمع منا وافهم. لقد عوقبت بذنوب بان ابتلاك الله بالرزق الحرام، ثم عوقبت عقوبه اشد لانك لم تتب فاستمررت على الرزق الحرام، ثم تصاعدت العقوبة إلى أن استحللت الربا، استحللت الرزق الحرام. ولذلك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله، تولوا عن استماع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني، وعن تحكيم الرسول، ده سبب إيه؟ سنة ربانية. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إيه الذنوب؟ إيه الربوي ده؟ ما الربوي؟ الرجل بيعمل في الحساب في البنك ويأخذ مكافآت ومرتبات عالية، يقول لك فين العقوبة هنا؟ وهل العقوبة قدر في الرزق؟ ده جاهل بقى بالذي بيناه قبل ذلك واليوم ايضا، هذا جاهل به، لان بسط الرزق ليس اكراما وقدر الرزق ليس اهانة. هذه من السنة الربانية لابد ان تفهم. اما ايه بقى الربوي ده؟ لا، وانما اصابه الله بان اعرض عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، استحل الربا. يقول لك بنوك ايه ده عظمه. طب العلماء الازهر دول اجماع يقول لك ان نت سمكري ان لله وانا اليه راجعون. وطبعا في قران ده من القرناء وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. ده قرناء لابس عمة قاعد يدي بيانات عسكريه والقرناء والشعب عاوز كده يلا على جهنم هل يعجزون ربهم. انما المهم انت عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هذا هو الامر وهو القضيه. الشعب الان يمسخ مسخا تحول عجيب جدا الى الفكر الاوروبي والسلوك الاوروبي والخلق الاوروبي من الدعاره والخنا والفجور والفسق والكفر والعربده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما عليكم انفسكم والله دي ايام ابتلاء ايام فتن رعيبه رهيبه والناس لا يهتمون انما هم يهتمون بما ضمنه الله لهم ولم يهتموا بما امرهم الله به. فهنا شيء عجيب. هذا الذي ابتلي بهذا لسه الحرام ورتب حياته عليه ثم هو افاق الان وعلم انه ربا. اي رزق حرام او الراقصه وعرف يريد ان تتوب رقم واحد الاقلاع عما هو او هي فيه. ماسوره مجاري جام الصرف الصحي وعمالة تصب في مسكنه. ايبدأ بتنظيف مسكنه ام بسد هذه الماسورة اولا؟ يبقى لازم يسد الماسورة الاصلاح الاول. فالمطالب الراقصة مطالبة بالاقلاع فورا والابتعاد عن الناس فورا الذين يعرفونها لابد. والنقاب خير وسيلة. يبقى الاقلاع الفوري. وهذا لا يكفي لانها تضحك على من؟ لابد ان تخرج من جميع مالها من جميع مالها من ملابسها المحرمة من مسكنها المحرم اللي بملايين وما تقولش مستوى مستوى ايه ما فيش مستوى هنا ده حرام ونار جهنم ويتوز ان تتوب. فلا بد لها من الاقلاع اولا. طب دي سهلة. انما بقى في بقى كان المرحلة التانية صعبة اننا سنطالبها بان تخرج من كل هذا المال الحرام فان تجعله للمسلمين. خلاص بخرجت منه وهي من المسلمين والمسلمات او هو من المسلمين. واذا فلا يأخذ الا الضرورة في المسكن والملبس والمطعم ولا عمل لها. ماذا تعمل اذا وقد اشتهر بكذا او كذا؟ او هو ماذا عمل؟ هو سيبحث عن العمل ولن يعجز وسيستعين بالله على القواعد التي ذكرناها. انما المهم انه يقلع فورا ثم يتخلص من هذا المال الحرام وانما يستبقي له الجزء الضروري. مش الراقصة التي تابت تترك شقة ب50 مليون لتأخذ شقة اخرى ب1 مليون على النيل انه خدت حاجة اقل له لله. لا ده في حكم الضرورة مسكن وملبس وطعام في حكم الضرورة كأنه اعطي لها من المسلمين وليس من المال الذي تكسبته من حرام. فليكن ذلك معلوما ايها الناس لان هذا من اهم ما يكون. يبقى دي قاعدة لكل من ابتلي. انا اريد ان ينفعني الله واياكم بما قلناه في القدر. لان كثيرا من الناس يخرج كالناقد وكالمفتش لخطبة اليوم 100 100 خطبة اليوم تعبانة بس ناقد مفتش. طب انت واقع فيما استمعت اليه فما حولك وما شأنك؟ الله طب ما الزلزال هو ولسه زلازل ايه دانت. انا اتوقع لمصر ضربات رعيبة رهيبة من الله الا ان يكون قد استدرجها والعياذ بالله تعالى من استدراج الله ان يعاملهم كما يعامل الكفار. وانما تقع ضربات وضربات كما حدث في العراق وكما سلط الله عليهم من هم باقدارها. لان هناك دعارة هناك كفر وشرك هناك ابناء زنا هناك كثير جدا من عباد الطواغيت الذين يقتلون ويحرقون المسلم لأنه مسلم. فضربات رهيبة رعيبة أتوقعها هنا لأن العلمانية قد طغت وتجاوزت كل الحدود وصار شتم النبي مباحا وصار الاستهزاء بالأصحاب مباحا وما أنتم أعلم به منا. لما الإنسان كيف يسلك هذه الفتن؟ لا يمكن أن يواجه الفتن بالحرام برزق الحرام. يبقى الذي ابتلي سنوات ورتب حياته ومصاريف ابنائه ومستوى ابنه ومستوى سبب الحاجات المستوى دي اللي حيؤمن بالجنة والنار ما عندوش المستوى عنده الحلال والحرام. ثم هو لو اقلع ثم خرج من الحرام واحتفظ بالضرورة ثم افتقر إلى الله عز وجل وضرع إلى الله عز وجل في البحث عن أي رزق حلال مهما كان نوع العمل هذا الذي سيسلكه. احرص على ما ينفعك ولن يعجز. ثم هو يستعين بالله في يا رب أنت تعلم أني رتبت حياتي على كذا وكذا وعلى هذا الحال فعوضني. فإن ابتلاه الله شهرا أو شهرين أو سنة صبر ورضي بقضاء الله عز وجل بعد ذلك لتأتينه الدنيا راغمة ورب العرش العظيم. هذه سنة ربانية بهذه الشروط. يبقى اللي ابتلي برزق حرام هذا هو المطلوب منه، وإلا فالعاجز يقول أخرج إزاي بس وصل الوظيفة الربوية دي في الوحدة الحسابية في البنوك دي فين؟ أتركها إزاي؟ وما وكيف أتصرف؟ طب أصرف على العيال منين؟ ده بنتي بتاخد 7000 جنيه في السنة. طب ما غيرها من الفقيرات ما بتاخدش 700 جنيه ولا 70 جنيه حتى في السنة. طب يعني أنت حاطط نفسك كده؟ خلاص اقنع بالحرام وخليك بقى بالحرام. هو ده العاجز، عاجز وأساء الظن بالله عز وجل. فهو ده لم يحرص على ما ينفعه، هو يريد أن يتوب أمامية فقط وعن بيسددها بقى على نفسه. أصلا هعمل إيه؟ أصل الأولاد أنا معاك إنه حرام، ليه ما هيرتبني حياتي على كده؟ ربنا يغفر لنا بقى. هذا هو العاجز، فلم يحرص على ما ينفعه ولم يستعن بالله. أتعون هذا الكلام أيها الناس؟ إنه كلام شأنه خطير وشأنه عظيم، والله المستعان. الكفار آمنوا بأن الله هو الرزاق، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فطبعا ده الرزق من السماء ليس من السماوات، إنما في سورة 7 قل من يرزقكم من السماوات، لا دي فيها القرآن بقى والرزق والوحي، ده رزق القرآن رزق، الوحي رزق والسنة رزق، من السماء والأرض قل الله. أما في آية يونس قل من يرزقكم من السماء، السحاب أشعة الشمس أشعة القمر نظام الأفلاك والنجوم واتزان الأرض واستقرارها وإخراج النباتات على النحو الذي نفهمه والحمد لله رب العالمين. إذا الكفار يؤمنون أن الله هو الرزاق، أما الموحدون فيؤمنون فوق ذلك بالقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يطلب رزق الله بمعصية الله، ولن يحمله استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله عز وجل برشوة بسرقة بتجاوز بغض الطرف عن كذا وعن كذا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فالكل يعلم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين وأن الرزق بيد الله. هذه إنما في الكلام المترتب على هذا الإيمان بالقدر، وفين الكلام الذي سنعرفه إن شاء الله أو نذكر به مرة أخرى بإذن الله في سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا إن نشهد إنك لرسول الله، فيها قوله عز وجل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذا قوله، يعني جوعوا فقراء المهاجرين وفقراء الأعراب حتى يبتعدوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن أظهروا هذا القول للصحابة والأنصار والمهاجرين فقالوا إنما نريد أن يستريح الرسول صلى الله عليه وسلم من هم هؤلاء السائلين وهم هؤلاء الفقراء، خلوه يبعدوا عنه شوية يستريح، سيبوه يا أخي يستريح. هل يعني هم يعنون إيه؟ راحة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما هي خطة التجويع التي فعلها المنافقون في المدينة للإسلاميين للموحدين للصادقين للفقراء المبتلين في سبيل الله عز وجل. ثم فعلها الكفار بمكة، كفار قريش بالصحابة عندما حصروا في شعب أبي طالب، حصروا بني هاشم، فذلك خطة تجويع. وفعلها الشيوعيون الملاحدة عندما حرموا المسلمين أبناء المسلمين من بطاقات التموين، وذلك هو الذي تفعله أمريكا ودول الكفر في الشرق والغرب، يحاولون أن يجيعوا المسلمين وأن يحرموهم من أرزاق بلادهم وأن يجعلوا رزقهم عن طريق هؤلاء الكفرة حتى يضيعوا الإسلام وحتى تنازلوا عن الإسلام جملة وتفصيلا، وللأسف انخرط حكام المسلمين في هذا وآثروا ذلك على المواجهة. فإن لله وإن إليه راجعون هي خطة واحدة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينفضوا، وهي الخطة التي يفعلها العلمانيون لتجويع الإسلاميين ولسد باب التوظيف أمامهم ولتسليط عليهم زبانية الضرائب والجمارك وما إلى ذلك. شيء عجيب جدا تراه، هي خطة واحدة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. اسمع يا موحد، شوف بقى الكلام، شوف العلاج جاي ايه مقابل التخطيط المرعب ده. انت تعيشه، الطرق موصلة مغلقة امامك ان كنت ملتحيا موحدا، لكن الله بيده الامر كله. فاسمع الى ختام الآية: ولله خزائن السماوات والأرض. لا رزق امريكا، وانما دي ابتلاءات بس واستدراجات وسنن ربانية تكلمنا عنها كثيرا. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر، بقدر معلوم. ولله خزائن السماوات والارض. انت بتتكلم عايز تجوع الموحدين، ان جوع الله رسوله فلرفع درجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وحكمة الابتلاء معلومة عند الموحدين. اما الرزق فبيد الله، بيد الملك الحكم الحق. وإله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أين المنافقين من هذا الكلام؟ ولكن المنافقين لا يفقهون. هم فين من هذا الفهم؟ لا، ما لهم من علاقة بهذا الفهم. ولكن المنافقين لا يفقهون. هذه بعض آيات من كتاب الله عز وجل في مسألة الرزق والارتزاق وضمان الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فالإيمان بالقدر يبطل ويحبط تخطيط المشركين وتخطيط العلمانيين في تجويع الإسلاميين، لأنه من ناحية يعلم المسلم أن لله خزائن السماوات والأرض، ومن ناحية أخرى يعلم أنه لا بد أن يطلب الرزق الحلال وأن يستعين بالله في ذلك، ولا بد أن يتقي ويصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بالتقوى والصبر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هو ده يعني خطط التجويع وسد الوظائف أمام الموحدين. طب ما هو الحل موجود أهو: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، فإن ذلك من عزم الأمور. التقوى والصبر أيها الإخوة الأعزاء. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا المعنى بعينه في سورة المؤمنون. يقول الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إلى أن قال تعالى: بل قلوبهم، هم الذين لا يشعرون، يعني قلوبهم في غمرة من هذا، يعني من هذه المعاني اللي هي الإيمان بالقدر، غمرة عن الإيمان بوجه عام وعن التوحيد، وخصوصا عن الإيمان بالقدر ما يفهموش الكلام ده. قدامه يقولك الجنيه هو ديني ومعبدي، جنيه لا يمنع الفك، ده اللي يؤمن بيه بس، لا يفقه، أشباه الأنعام. ولذلك بل قلوبهم في غمرة من هذا، مغمورة عن هذه المعاني. أما أن تكون موحدا وتحسب نفسك موحدا ثم تجعل قلبك أيضا مغمورا عن الإيمان بالقدر وعن لوازم الإيمان بالقدر وعن مقتضيات الإيمان بالقدر وتثق في هذا الدنيا هذا المسلك، فإنك لا تخدع إلا نفسك. أعيذ نفسي وإياك من هذا الحال البئيس والعياذ بالله عز وجل. عباد الله، مثال آخر، الأمثلة كثيرة جدا. امرأة فاتها سن الزواج، امرأة فاتها سن الزواج، يعني صارت فوق الثلاثين، فهذا ابتلاء شديد. هل تتعجل رزق الله بمعصية الله بأن تكون من الكاسيات العاريات؟ فإن كانت مؤمنة تؤمن بالقضاء والقدر فإنها تعلم أن ما قسمه الله لها من رزقها من الرجال ليأتينها برغم أنف العالمين. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم هي تنظر إلى ابتلاء الآخرين بموعظة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبفهم السلف الصالح. تنظر تقول هذه المرة تزوجت، فما الذي فعلته بزواجها؟ لقد أذاقها المر والهوان، لقد ظلمها، لقد أخذ مالها، لقد حطمها، لقد تزوج عليها وتركها كالمعلقة، لقد ابتلاءات تهون على نفسها. ثم هذه الذي تزوجت واستمتعت بزوجها ورزقت بالذرية، إذا بزوجها يموت عنها وتصبح أرملة وتواجه الذئاب، تواجه الوحوش الكاسرة. فطالب بالإيمان بالقدر وبالصبر على البلاء وهكذا. فتقول اللي فاتها سن الزواج، أين الإيمان بالقدر؟ أين إيمانها بأن ما لها سيأتيها ما قدر لها لا محالة؟ أين إيمانها بذلك؟ فلا بد أن تجمع بين الإيمان بالقدر وبين العمل بشرع الله عز وجل، وتصبر والصبر. إنما ده يدفعه هذا أو استقطاء الزوج اللي جاي إلى، إنما طبعا فيه، وتنظر إلى ذنوبها بعد ذلك، تنظر إلى ذنوبها تقول هذه مصيبة؟ نعم مصيبة وهي بلاء. من أين المصيبة؟ بذنوب، بذنبي. جاءني رجل طيب وكنت فلم أقبله فعوقبت بأن أرجعت إلى هذه السن. كل ده يعني ينبغي أن يكون معلوم، بس هنقوله تاني ونكرره تاني مش ممكن أبدا، والوقت ضيق جدا والجو حر والشمس ابتدت، فصعب جدا. إنما ينبغي أن تكون عاليا بهذا حتى تصل إلى الله سالما مسلما بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، انظر إلى واحد من السلف يعني سنه 18 سنة وجاء إلى الحجاج بعد أن عقد العزم على ما يلي، لأن الحجاج يسأل فقال سل يا حجاج فإني عاهدت الله لئن سئلت لأصدقن ولئن ابتليت لأصبرن ولئن نجوت لأشكرن. فجعل يسأله حتى قال له ما قولك في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال أنت سيئة من سيئاته. وظل يقول ويصدق القول إلى أن قتله الحجاج قتلة رهيبة، وإن الله لا يقتلن الحجاج بها مرات يوم الدين، ليعذبنه عذابا أليما بهذا لأنه لم يتب عنه. هذا المجرم الذي قتل من الصحابة الشيء الكثير، لقد أمر أن يوضع الغاب اللي هو البوص يعني بعد أن يشرخ وأن تفرق وأن يربط على جسده بحبال واثقة، ثم تسحب الغاب والبوص هذا فيمزق جلده أشلاء أشلاء، يمزق ذلك. وظل يفعل بها كذا حتى مات رضي الله عنه، لأنه عاهد الله عز وجل وصدق الله، فصدقه الله وثبته الله ومات على التوحيد بطلا مرضيا عنه بإذن الله عز وجل. دي أمثلة من الإيمان بالقدر. الموت اللي عملها الحجاج دي ما قدرها إلا الملك، وهو يؤمن أن الموت اللي هيختارها الحجاج مش بيد الحجاج، لأن قلب الحجاج وقلوب جميع المجرمين هي بيد من؟ بيد الله عز وجل. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجه قومه من مكة وقال الله يعلم إنك لمن أحب الأرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، فخرج وقد أتعب كثيرا بهذا الإخراج، ومع ذلك قدر له الماني المقدر عز وجل، قدر له بعد عامين فقط، لأنه يرضى بقضاء الله ويصبر على الابتلاء ويلتزم شرع الله عز وجل ويحرص على ما ينفعه ويستعين بالله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فبعد عامين ما الذي كان؟ أخرجه الحق عز وجل من بيته، يريدون العير ولا يفكرون في النفير، وذلك أخرج أو خرج معه شيء قليل من الصحابة. وتظنون أن غير ذات أو تظن أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فقدر الله أن يأتي الكفار والمشركون في موعد لم يتخلفوا عنه لحظة، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هو المقدر عز وجل، هو اللي يخلق سير العباد وإرادات العباد وأعمال العباد، خالق كل شيء. فلا تخشى إلا الذي يخلق كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو المطلوب. فالذي آمن بالقدر، لو أنك جئت إلى صلاة الفجر فقابلك أناس من الظالمين يريدون أن يصحبوك إلى السجون مثلا، فإذ كنت تؤمن بقدر الله فأنت تؤمن أن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن يمنعوك من الحبس هذا لن يستطيعوا إلا أن يكون قدر الله لك نجاة منه. تعلم ذلك أن ما أصابك لا مش مسألة بيد فلان أو بيد فلان أو فلان مزاجه كده، مزاجه ده إيه؟ إرادته دي مخلوقة من الله. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا هو الإيمان بالقدر يا إخوتي. وصبر الأنبياء وصبر الصالحين فيه أسوة عظيمة جدا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، الرزق هذا له شكر، فعليك عبودية في النعم، نعم مفروض عليك، لأن الله عز وجل له أمر عليك لك وله عبودية منك على هذا الأمر، أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك معلوم. وفي قضاء بيقضيه، ولا بد أن تصبر على هذا القضاء، أقل الضرر أن تصبر. والمؤمن يترقى فيحول الصبر إلى رضا، رضا بالقضاء، يحول الصبر إلى رضا بالقضاء، هذا معلوم. ثم المؤمن يرتقي ويرتقي ويرتقي إلى أن يشكر الله على البلاء، فإن نزل البلاء الحمد لله رب العالمين. إذن الله يريد أن يطهرني، الله يريد أن يخلصني من ذنوبي، الله يحبني، الله يذكرني بخير، يريد بي الخير. الشكر لله عز وجل، فيشكر الله بقلبه لأنه يحب ربه ويعلم حسن اختيار ربه له، ومن هنا تحول صبره عند البلاء إلى رضا، ثم إلى أعلى الدرجات إلى شكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فيه هنا عبوديات عند القضاء، والقضاء إما بالبلاء أو قضاء المعائب. أما الآن أركز على عبودية النعم لي الأرزاق، فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يبقى عبودية النعم أن تعرف النعم وأن تعترف بها، ثم أن تعوذ بالله عز وجل أن يقع في قلبك نسبتها إلى ما سوى الله، وإن كان سببا من الأسباب فكل ذلك بخلق الله عز وجل. ثم الثناء بهذه النعم على الله عز وجل، وتشكره بها بأن تستعمل النعمة في طاعة الله. فإن الرزق ما أحل لأحد، لا الماء ولا الهواء ولا الطعام، إلا ليعبد به الله عز وجل وليطاع فيه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. دي عبودية النعمة. بقول لك اهو، قال المؤمن بالقدر هيؤمن هيعبد الله بعبودية النعمة، فالمعرفة والاعتراف كما قلنا. ثم يستكثر قليلها، نعم قليلة والرزق على الكفاف على الكفاية، يعني يستكثره، قل أنا لا أستحق هذا، ويستقل كثير شكره عليها، قل لم أشكر الله بعد سبحانه وتعالى، وأن هذه النعم وصلت إليه بغير ثمن، وصلت إلى هذا العبد من سيده بغير ثمن من هذا العبد ولا استحقاق. فلا تزيده النعم عندئذ إلا انكسارا، مش فخر واختيال، لا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. وكلما جدد الله له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا لله، وكلما أحدث الله له قبضا أو قدرا في الرزق أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا أو اعتذارا. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك. نسأل الله تعالى أن نكون من الأكياس. سبحان الله العظيم، الله ضمن الرزق لمن عبده، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وضمن النصر لمن يتوكل عليه واستنصر به، وضمن الكفاية لمن كان هو وحده همه ومراده سبحانه، وضمن المغفرة لمن استغفره، وضمن قضاء الحوائج لمن صادقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه بفضل الله عز وجل. وهذا هو المطلوب من الكيس، من كل مؤمن يؤمن بقدر الله عز وجل. عباد الله، انظر في نهايات أبواب القدر في صحيح البخاري باب لا مانع لما أعطى الله، حيث يكتب المغيرة إلى معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ذي القدر ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأبو هريرة رضي الله عنه أيضا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه من أحاديث القدر العظيمة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. من حديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، يعني في الأمم السابقة قدر الله الطاعون عذابا على من يشاء ثم قدره الله شيئا آخر لهذه الأمة فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه لو الطاعون يعني ويمكث فيه لا يخرج من هذا البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. عباد الله انتبهوا إلى هذه المعاني لأنها عظيمة بفضل الله عز وجل. طيب هل يجوز لنا أن نطلب زيادة الرزق؟ طبعا. هل يجوز لنا أن نطلب زيادة العمر؟ طالما أطل في عمري. واحد يقول لك لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ يقول لك والله هذا الحديث وصحاه الشيخ الألباني، ده من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ده من أم حبيبة أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، تقول اللهم متعني بزوجي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، وده في كتاب السنة للشيباني وصحه الشيخ الألباني، وبأخي معاوية. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل الله شيئا قبل محله أو يؤخر شيئا عن أجله، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو من عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. يبقى يقول لك بقى ازاي أنا أقول يا رب أطل عمري؟ نقول له لقد فهمت الحديث على غير وجهه، فهذه أم المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب لها معالي الأمور يرقى بها إلى الدرجات العالية فيريدها أن تنشغل بعذاب الله وبالنجاة من هذا العذاب، أن يعيدك من عذاب في النار أو من عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فهذا هو وجه الحديث. والدليل على هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس لما قالت له أم سليم رضي الله عنها أم المؤمنين يا رسول الله خادمك أنس فادعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده، هذا رزقه طلب جد في الرزق، وبارك له فيما أعطيته. طيب خلاص، والبركة يعني إيه؟ يعني استعمال هذا الرزق واستعمال الأبناء في عبادة الله عز وجل في الترقي في الدار الآخرة. يبقى طلب الرزق وأن تجعله عونا لك على عبادة الله وعلى الدرجات العليا في الجنة. وفي الأدب المفرد للبخاري الحديث ده أورده، يعني هذا الحديث موجود في الصحيح في صحيح البخاري، لكن البخاري لم يذكر هنا دعاء بإطالة العمر مع أن الباب كده، يعني إطالة العمر بيتحدث عن طول العمر وعن سؤال الله طول العمر. طب ازاي الحديث الذي ذكره اللهم أكثر ما له وولده وبارك له، طب ما فيش حاجة مش فيهما، يعني لا يوجد العمر هنا في هذا الحديث، فإشارة إلى ما ذكره البخاري نفسه في الأدب المفرد فالحديث فيه وأطل حياته وأكثر له. لما قالت له أم سلمة يا رسول الله خويدمك أنس فادعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. بهذا مطلوب، إنما معالي الأمور أن تنشغل دائما وأبدا أن يعيدك الله من عذاب في القبر ومن عذاب في النار، من عذاب في القبر ومن عذاب في النار. هل يجوز لنا أن نسأل الله أن يعيدنا من سوء القدر؟ تقول لي سوء القدر ده كفر، ده هو فعلا كفر إن كنت تريد بكلمة القدر اللي هو تقدير الله عز وجل، فالله لا ينسب إليه إلا الخير، والشر ليس إلى الله بحال من الأحوال. أما إيه القدر هنا اللي هو سوء القدر، يعني المقدور، زي الخلق بمعنى المخلوق، وتكلمنا عن ذلك فيما مضى، وإياكم واشتباه الإجمال في المفردات كهنا. إزاي تسأل الله أن يعيدك من سوء القدر أو سوء القضاء، يعني سوء المقضي، الثعبان مثلا ده مقضي مقدر أن يعيدك الله من شر، إنما خلق الثعبان لا، ده من سوء الله عز وجل فليس إلا خيرا. لماذا؟ لحكمة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وما علم منها الخلق إلا أيسر اليسير، والحكمة الكاملة لا يعلمها إلا العليم الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. هل ممكن تستعيذ بالله من سوء القضاء؟ أيوة نعم. وده من حديث أبي هريرة، تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي باب الدعاء من سوء القدر في كتاب السنة للإمام الشيباني هو صحيح، الحديث عائشة تقول كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أجد. وأختم هذه الخطوة بهذا الذي ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، ومن أمهات المؤمنين، قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت: ومن خير من أبي سلمة؟ كان من أول بيت هاجر، يعني حندعو الله خلاص كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. إن من هو خير من أبي سلمة؟ يعني لم تكن تعلم أن المقدر عز وجل قدر لها خيرا من ملء الأرضين من أبي سلمة وغيره، قدر لها أعظم خلقه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الله شهد الإيمان بالقدر، افعل الذي عليك والله ضمن لك الرزق الحلال. لما الأرزاق الحرام كثيرة جدا، والكفار ايه؟ الله يستدرجهم ويملي لهم، من سنن الله عز وجل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عباد الله، لم أستطع لانتهاء الوقت أن أتكلم، لكن نجعله في الخطبة المقبلة بإذن الله عز وجل، عن الغنى، أنه ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب، وإنما الغنى غنى القلب، وسنرى في ذلك كلاما عظيما جدا بإذن الله عز وجل، تبعا لموضوع الأرزاق والآجال. ولا أريد أن أعجل إلا بعد بإذن الله أن تتحول هذه العلوم إلى أعمال بفضل الله عز وجل. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم اليوم إلا بعد أن يتبرع لهذا المشروع، خير عظيم عنه في هذا المسجد بقدر الله وبفضل الله عز وجل. بعد أن حرم الأكثرون وخربت أكثر المساجد ومنعت أن يذكر فيها اسم الله عز وجل إلا بطرق روتينية تنيم الناس وتصرف الناس عن الدين أكثر مما تجذبهم لهذا الدين العظيم، فذلك من فضل الله ومن خير الله. فتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالرزق مقسوم ضمنه الله، فإن اتقيت الله فأخرجت الرزق لهؤلاء الفقراء من المسلمين، فإن الله ضمن أن يخلف لك خيرا من ذلك، على الأقل أن يخلف لك غنى في قلبك، فتجد نفسك قد كبرت ونبلت وعظمت وخرجت من النفس الدنيئة الخسيسة الرذيلة، وصرت إلى معالي الأمور ولا تدري ما السبب، إن السبب أن الله عوضك خيرا مما أخرجته لهؤلاء المساكين. والرسول يقسم: ما نقص مال من صدقة. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. سألوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، سألوا الله عز وجل وأنتم موقنون بأنه ما كانت أمريكا إلا بقدر الله، وما كانت أسلحة أمريكا إلا بقدر الله، وما كان تخطيط أمريكا إلا بقدر الله، وما كانت إسرائيل إلا بقدر الله، وما كانت العلمانية حاكمة على بلاد المسلمين إلا ما رحم الله إلا بقدر الله. وأنت مطلوب أن تؤمن بقدر الله وأن تعمل بشرع الله، فسألوا الله الآن وأنتم على يقين من أن الله بيده الملك والملكوت، بيده كل شيء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، اللهم أنت خالق كل شيء، اللهم أنت خالق الأسباب وخالق المسببات. اللهم هب لنا رزقا حلالا نتقوى به على طاعتك، اللهم ارزقنا رزقا حلالا حلالا طيبا نستعمله على نصرة دينك. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين، عليك بالمنافقين، عليك بالعلمانيين، نعوذ بك اللهم من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم، رحماك بجميع الموحدين الصادقين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، فك أسراهم، فك أسراهم، ارفع الكروب عنهم، عذب من عذبهم، ضيق على من ضيق عليهم، عذب من عذبهم، رحماك بالموحدين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين، في فلسطين، في تركستان، في البلاد الأوروبية، في البلاد الإسلامية، في البلاد العربية، في ليبيريا، في الفلبين، في بورما، في طاجكستان، في أذربيجان، في كل موطن في الأرض يا الله، يا عالم الأسرار، إنك تعلم أن الأرض قد ملئت في سجونها بعبادك وأوليائك وأتقيائك. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، وأذن لهذا الليل الأسود أن ينجلي، إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي يا الله. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين الداعرين، ونضرع بك في نحورهم يا رب العالمين. نصرك اللهم للموحدين، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. دمر على اليهود ومن شايعهم، دمر على اليهود ومن شايعهم، سلط فرقهم بعضها على بعض، سلط فرقهم بعضها على بعض. إذا بتحرير المسجد الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير. أعطي الموحدين القوة لعبادتك، أعطي الموحدين القوة لنصرة دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم جنبهن التمرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات، طاهرات تائبات، عابدات قانتات، الحاضرات منا خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.